بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يستنيدكم حفظكم الباري سبحانه وتعالى ونفع بعلومكم إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضائي في كتابه مسند الشهاب قال: من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنب فستره الله عليه وعفى عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. قال: أخبرنا تراب بن عمر الكاتب ومحمد الجعفري الحذاء أنهما قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسر. قال: أخبرنا تراب بن عمر الكاتب ومحمد بن جعفري الحذاء أنهما قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسر قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد المروزي قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمد المخرمي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي حيفة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من أذنب في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا فستره الله عز وجل عليه وعفى عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث إسناده حسن غريب، وأما كون الإسناد حسناً فرجال هذا الإسناد ثقات من أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمد المخرمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، وقد رواه الإمام أحمد عن حجاج بن محمد، بل كل من خرجه إنما خرجه عن حجاج بن محمد به، ولذا قال البزار: لا نعلم أحدا رواه غير حجاج بن محمد عن يونس. وحجاج بن محمد ثقة مشهور، وأما يونس بن أبي إسحاق فهو صدوق حسن الحديث، وأما أبو إسحاق فهو ثقة ثبت عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهو صحابي جليل، عن علي رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد حسن، وأما كونه غريب فلما تقدم أن حجاج بن محمد تفرد به. نعم. شيخنا أكرمكم الله، كان في المجلس السابق حديثان تركتم التعليق عليهما، قلتم يراجع، فما أدري هل رجع؟ والله لعله يكون في درس قادم بمشيئة الله. طيب، الله يحفظكم ويبارك فيكم. وبيستندكم إليه قال: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله عز وجل بشيء من عمله. قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قال: حدثنا علي بن عمر التلي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن هاشم السمسار أبو بكر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيدة بنت حكام عن أمها عن أبيها عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله عز وجل إذا خلا لم يعبأ الله عز وجل بشيء من عمله. نعم، هذا حديث باطل وإسناده غريب منكر. سعيدة بنت حكامة وعن أبيها وعن أمها عن أبيها كلهم لا يعرفون، بل قال ابن الجوزي أنها تروي عن أبيها البواطيل. فهذا الحديث بهذا الإسناد باطل. نعم. أحسن الله إليك. قال: من أحسن صلاته حين يراه الناس ثم أساءها حين يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: حدثنا أبو حسين أحمد وابن عبد الله بن علي بن إسحاق الناقزة قال حدثنا أحمد بن محمد الحاطبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر بن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن صلاته حين يراه الناس ثم أساء حين يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه. وبه قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر العدفوي قال أخبرنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الحريري إجازة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا ابن فضيل عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن صلاته حين راه الناس وأساءها حين يخلو فتلك استهانة الاستهانة بها ربه. وبه قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال أخبرنا القاضي الطاهر محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان قال أخبرنا عاصم بن علي قال أخبرنا أبي عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حين يراه الناس وأساء حيث يخلو فهي استهانة يستهين بها ربه عز وجل. نعم طبعا بالنسبة للإسناد الأول من أسانيدي هذا الخبر فالصواب علي بن مسهر عن إبراهيم الهجري وليس ابن إبراهيم الهجري لا الصواب علي بن مسهر وهو القرشي وهو ثقة تغير حفظه بعض الشيء بعد أن أصيب بالعمى عن إبراهيم الهجري. إبراهيم الهجري فيه ضعف إبراهيم الهجري فيه ضعف فهذا الإسناد فيه ضعف عليكم السلام من أجل إبراهيم الهجري فكل أسانيد هذا الخبر كلها من طريق الهجري والهجري فيه ضعف. وطبعا هنا في الإسناد الثاني قد رواهم من طريق أبو جعفر من طريق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير فقد يكون هذا في تفسيره أو في كتبه الأخرى ومنها له كتاب في الآداب. نعم وهذا قد رواه ابن أبي شيبة موقوفا على عبد الله بن مسعود وهو أشبه. نعم أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. نعم هذا نعم إسناد الموقوف جيد إسناد الموقوف جيد فهذا الخبر إذن هو موقوف ولا يصح مرفوعا من أجل الهجري والإسناد الموقوف أصح. لكم على شيخنا. نعم قال من تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن وابن محمد الأنباري وقال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسوري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الجوارقي قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم وابن أحمد بن أبي حصين الهمداني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن طلحة أبو زكريا اليقوعي قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. نعم بالنسبة للإسناد الأول مرسل من مراسيل الحسن البصري والإسناد إليه أيضا ضعيف هنا مقدام بن داود لا يحتج به ولكن قال الحافظ العراقي رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا عليكم السلام من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول. وأما الإسناد الثاني ففيه ليث وهو ابن أبي سليم لا يحتج به نعم هذا ما يتعلق نعم بالإسناد الثاني، فإن فيه ليثا وهو ابن أبي سليم. نعم وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير وابن أبي حاتم من طريق ليث، ولعل نخرج عند الطبراني في الكبير. نعم نفس الإسناد فيه ليث لا يحتج به. نعم نكمل شيخنا. نعم بأسانيد خبري قال من كانت له سريرة صالحة أو سيئة نشر الله عز وجل عليه منها رداء يعرف به. قال أخبرنا علي بن محمد بن المندار الخزويني بمن كثى قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المخرمي قال حدثنا صالح بن مالك بن الأزدي قال حدثنا أبو عمر البزاز قال حدثنا علي القامة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن والسلمي قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كانت له سريرة صالحة أو سيئة نشر الله عز وجل عليه منها رداء يعرف به. ولم يذكر بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة قال أخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن أبي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح بن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حفص بن سليمان عن القمة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له سريرة صالحة أو سيئة نشر الله تعالى عليه منها رداء رب. نعم طبعا هذا الخبر أيضا لا يصح بل هو واهي. فيه بارك الله فيكم حفص بن سليمان وهو القارئ، وهو أبو عمر الذي تقدم في الإسناد الأول. نعم فهذا فيه حفص بن سليمان القارئ وهو واهي الحديث شديد الضعف ولكنه حجة في القراءة. نعم وأما قول المصنف أو قول غيره لأن ذكر هذا بين معقوفتين وقد يكون تعليق لغيره وقد يكون من المصنف قال لم يذكر بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن السلمي سعد بن عبيدة وسعد بن عبيدة ثقة. نعم إذا شيخنا في الإسناد الثاني سعد بن عبيدة وليس سعد بن عبيد. لا سعد بن عبيدة صلى الله عليه. نكمل بارك الله فيكم. نعم بإحسان لكم إليه قال من حاول أمرا بمعصية كان عفوة لمجا وأقرب لمجيه ما اتقى. عليكم السلام. قال أخبرنا الحسن بن محمد الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسواري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن الحكم بن عبد الله قال حدثني الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاول أمر بمعصية كان أفوة لما رجى وأقرب لمجيئه ما اتقى. قال أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن داود وذنون بن محمد أنهما قال حدثنا وأخبرنا أبو أحمد العسكري قال حدثنا محمد بن إسماعيل العطار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أنس قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حال أمر بمعصية الله تعالى كان أفوة لما رجع وأقرب لمجيئه ما اتقى. نعم أيضا هذا الخبر خبر باطل وليس بصحيح، فالإسناد الأول لا يصح هو مرسل وفي الإسناد مقدام ابن داود وبقي من الوليد يدلس. وأما ما يتعلق بالإسناد الثاني ففيها عبد الوهاب بن نافع السلمي وهو واهي الحديث كما قال الدارقطني أو وهاه الدارقطني. وقول عن مالك عن إسحاق عن أنس هذا لا شك أنه يزيد الخبر بطلانا، فهذا خبر بهذا الإسناد باطل. وقول من حاول أمرا بمعصية يعني أراد أمر من الأمور ولكن استعمل معصية حتى يصل إلى هذا الأمر. نعم، مثل من أراد التجارة بالربا. نعم، فهذا أبعد أو كان أفوت لما رجاه بهذا الفعل، فالمعاصي تمنع، المعاصي تمنع من أن يتحقق للإنسان مراده، وذلك لأنه استعمل هذه المعصية في هذا الأمر. نعم، فالمعنى صحيح ولكن الخبر باطل وليس بصحيح. نعم، أحسن الله لك. وبه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البزاز وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله بن الحسن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلفت في غلام لها استعتقها فقالت لا لا لا استعتقها الله من النار إن اعتقته أبدا. قال ثم ما كثت ما شاء الله فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير. وبه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم النحوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليفعل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا داود بن عمرو الضبي وسعيد بن منصور ومعل بن مهدي أنهم قالوا أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أزينة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وبه قال أخبرنا أبو القاسم قال أخو بن إبراهيم المصري قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال أخبرنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القناطيسي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم أن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن نبيه عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خير منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وبه قال أخبرنا أبو يعقوب بن خرزاد قال أخبرنا أبو يعقوب الشعتري وقال حد أخبرنا الحسن بن المثنى قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمرو أن قال سأل رجل عدي بن حاتم نعم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو قال سأل رجل عدي بن حاتم فحلف لا يعطيه ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ما أعطيه ثم أعطاه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن الأخنس قال أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غير خير منها ولا خير منها بل وليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال وبه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا المعتمر عن أبي حسن عبد الرحمن بن السامورة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غير خير منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأتيه. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عفان قال أخبرنا جرير بن حاتم قال سمعت الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حلفت على يمين فكفر عن يمين ثم أتى الذي هو خير. نعم، أما ما يتعلق بهذا الحديث فهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح، وقد ساقه المصنف بأسانيد متعددة وكثيرة. فنأتي بعون الله إلى الإسناد الأول. الإسناد الأول رجال ثقات، ولكن عبد الله بن الحسن لا يعلم له سماع من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علته الانقطاع. وعبد الرحمن بن أبي الموالي خرج له البخاري، وهو صاحب حديث الاستخارة، وشيخه عفوا وتلميذه علي بن مسلمة هو القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة جليل. وعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وأحمد بن إبراهيم بن جامع هذا يروي عنه المصنف بواسطة عبد الرحمن بن عمر البزاز كثيرا. هذا الإسناد مر علينا مرارا وتكرارا، ولعل عبد الرحمن بن عمر أكثر من روى عنه المصنف في هذا الكتاب. وعبد الرحمن بن عمر تقدم أنه ثقة، وأحمد بن إبراهيم ليس فيه جرح ولا تعديل والله أعلم، ولكن لا يعني بما أنه لم يجرح فالأصل في من تأخر أنه يقبل. نعم، لأن المقصود رواية الرواية من الكتب واتصال الإسناد. نعم، فيكتفى بالراوي أن يكون صحيح السماع وهذا كافي. فإذا علة هذا الخبر هو الانقطاع. نأتي للإسناد الثاني. الإسناد الثاني صحيح، رواه المصنف من طريق أحمد بن شعيب النسائي، وهو الإمام أبو عبد الرحمن صاحب السنن، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي، قال عن مالك وهو الإمام مالك، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح. ثم رواه المنصور عفوا ثم رواه المصنف أيضا بالإسناد قبل السابق علي بن عبد العزيز هو البغوي. علي بن عبد العزيز هو البغوي وهو ثقة حافظ. وهنا رواه علي بن عبد العزيز عن ثلاثة، منهم سعيد بن منصور الحافظ صاحب السنن، قالوا حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن أبي إسحاق والسبيعي عن عبد الرحمن بن أذينة العبدي البصري القاضي وهو ثقة، عن أبيه اختلف في صحبة أبيه. فهذا الإسناد إسناد صحيح لولا الخلاف في صحبة أذينة. نعم، البخاري نعم البخاري يرى أن أذينة ليس بصحابي، فعلى قوله يكون مرسلا. هذا كما تقدم في كلام البغوي أن أذين لم يروي سوى هذا الحديث. وإذا كان الأمر كذلك وليس فيه تصريح له بالسماع فالأقرب هو الإرسال، وهذا هو الأصل. الصحبة لابد أن تثبت بالدليل، فهنا ما ثبتت. الأصل عدم الصحبة، الأصل عدم الصحبة، فالأقرب الله أعلم أنه مرسل، ولكن مرسل صحيح. نعم، ثم بعد ذلك ساق المصنف الحديث السابق الإسناد حديث أبي هريرة السابق تقدم أنه حديث صحيح، وهنا ساقه من طريق عبد الله بن عبد الحكم. نعم. ثم ساق المصنف هي الإسناد صحيح. نعم، حديث أبي هريرة تقدم أن إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في الصحيح. ثم ساق المصنف هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو صحيح أيضا، هو ثابت في الصحيح، ولكن قول عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمرو هذا لابد أن يراجع. هذا عبد الله بن عمرو ليس الصحابي، هذا ليس الصحابي، عبد الله بن عمرو هذا ليس الصحابي، فيراجع بارك الله فيكم. لعل يراجع الآن، لأن هذا الإسناد فيه إشكال. عمرو بن مرة معروف، ثقة مشهور، عن عبد الله بن عمرو هذا ليس هو الصحابي، لأن عمرو بن مرة لا يروي. لعله مولى الحسن بن علي سيدنا. الآن نحن نتأكد. سمعت رجلا يقال له عبد الله بن عمرو زمن الجماجم يحدث، قال سأل رجل عن أبي الحاتم. نعم، إذن هذا الإسناد بارك الله فيكم فيه عبد الله بن عمرو لا يعرف، فيه عبد الله بن عمرو لا يعرف. ثم ساقهم طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا لا بأس بإسناده، هذا والله أعلم لا بأس بإسناده. من؟ نعم، يعني إذن هذا عبد الله بن عمرو لا يعرف، وهو مولى الحسن بن علي. ثم ساقه من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا الإسناد لا بأس به. ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن سمرة، وهذه طبعا وبه كل أسانيد النسائي، هذه أسانيد النسائي لهذا الخبر، هذه هي أسانيد النسائي لهذا الخبر. والإسناد الثاني صحيح، الإسناد الثاني صحيح، وأيضا هو ساق من طريقين عن الحسن البصري، ساق من طريق سليمان بن طرخان التيمي، وساقه من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن الحسن البصري، وهذا الإسناد صحيح وقد خرجه الترمذي. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. وبه قال ما نبت لي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء العسقلاني قال أخبرنا محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سوري عن عروة أنه أخبره عن عائشة رضي الله عليها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت لي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار قال أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرابري قال حتى أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا بشرو بن محمد إن أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن السوري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت امرأة معها بنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين بنتي ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أخته فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يبيت لي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. نعم طبعا هذا حديث صحيح وقد ساقه المصنف من طريقين فساقه من طريق الخرائط عن أحمد بن منصور الرمادي وهو من الحفاظ أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم وهذا إسناد صحيح ثم ساقه من طريق البخاري وهذا الحديث قد خرجه أيضا الإمام مسلم فهو حديث متفق على صحته. نعم نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش تقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير عفة. قال أخبرنا يحيى بن أحمد المعلم قال حدثنا علي بن الحسين الأذني قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا السري بن عبد الله السلمي عن أبي الجارودة عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش تقول يا رب سل هذا فيما قتلني في غير منفعة. نعم طبعا هذا الإسناد ضعيف جدا. أبو الجعرود هذا متهم وهو زياد بن المنذر الأعمى ولكن هذا الخبر صح بمعناه أو بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا بأس بإسناده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم تفضل. صلى الله عليه وبه قال من سأل الناس أم لهم تكثرا فإنما هي جمر فليستقل منه أو ليستكثر. قال أخبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المنهال قال أخبرنا أحمد بن الحسر بن إسحاق الرازي قال حدثنا مقدام بن داود الرعيني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما هي جبر فليستقيل منه أو ليستكثر. وهو مسلم عن أبي كريب وواصل بن عبد الأعلى أنهما قال حدثنا بن أو أخبارنا بن فضيل بإسناده فذكر مثله. نعم طبعا هذا الحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم كما بين المصنف فقال رواه مسلم عن أبي كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن عمار بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة. نعم فهذا الحديث حديث صحيح ولعل نقف عند هنا.